يعني هو أراد أن ينفره عن المآل، فماذا صنع؟ يأتي بحكم المآل في بداية الحال. وأظن يعني أنا قد وضحت هذه يعني هو هذه طريقة يعني الشرع استعملها، يعني يأتيك بحكم آخر الشيء فيجعله في أوله ليكون أبلغ في الزجر والردع. يعني مثلا تصدقنا فإن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير وتكفرنا، هي الرواية الثانية برضو صحيح، لكن قال وتكفرنا، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحدى كنا الظهر ونسيت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. فطبعا ده اسمه ايه؟ كفران العشير. طيب يعني لو ان الانسان يعني ارتكب شيئا يرتبط بالاعتقاد ارتباطا وثيقا، وحتى يخرج من الدين من ارتكبه لابد ان يكون معتقدا فيه، يأتي الشرع فيذكر هذا الحكم الذي لا يكون صحيحا الا باعتبار المآل وليس الحال، فتراه يقع في هذا الشيء مرة ومرات ومرات ومرات ومرات حتى يصل إلى إيه؟ إلى أن يستحله استحلالا عقديا، يعني كان في أول الأمر يرتكبه على استخذار وعلى استحياء. فلما ارتكبه في المرة الثانية تجرأ أكثر وهكذا، حتى وصل إلى مرحلة من هذا الذي يقول له هذا حرام وهذا لا يجوز، استحله استحلالا عقديا. يعني هذه طريقة يعني يفهم منها أن الحكم على الشيء باعتبار المآل ليس حكما حقيقيا في الحال، حتى إذا وجدنا كلمات يعني فيها لفظ الكفر صريحا يعني نتوقف لنقول ها الكفر ذكر، إذن هذا لا يا أخي هداك الله، قف قد يكون المذكور هنا هو باعتبار المآل وليس باعتبار الحق. طيب جئنا إلى مسألة أنا تكلمت فيها مرارا ولا أقول حتى يعني ملل، الحق طبعا لا يمل منه، ولكن أكرر لتمام الفائدة، وهو ما يتعلق بكفر من حكم بغير ما أنزل الله. طبعا الآية في غاية من الصراحة والوضوح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا كلام له علاقة أيضا بالبدع، لأن الحاكم بغير ما أنزل الله هذا مبتدع لأنه حكم بغير ما أنزل الله، فتعرض لشيء اختاره وتقصده بعيدا عن الدين، فهذا حاكم بغير ما أنزل الله. الآية ومن تشمل كل مكلف، لأن من ألفاظ العموم، تشمل كل مكلف، ومن لم يحكم بما تشمل كل مسألة حكم فيها بغير ما أنزل الله. الكلام كده مظبوط واضح؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله الحكم فأولئك هم الكافرون. طيب خد بالك برضو هنا حكم بالإيه؟ بالمآل، حكم بالمآل فأولئك هم الكافرون، قد لا يتحقق إلا بالمآل، وقد نعجل به في الحال إذا كان مرتبطا بالاعتقاد. يعني مثلا إنسان يبتعد عن الكتاب والسنة، يبتعد يبتعد يبتعد يبتعد، فتراه يصل إلى مرحلة فينسلخ بابتعاده ذلك عن الدين، فلا يلتفت إليه ولا ينتبه إليه، إذا ذكر بالدين تنقص واستهزأ وسخر. لكن ما كانت هذه بدايته، ما كانت هذه بدايته، إنما كانت بدايته التهاون والتكاسل، فأدى به ذلك التكاسل والتهاون إلى المآل، إلى المآل، فأولئك هم الكافرون. فالاعتقاد الذي يكفر به صاحبه له أنواع، وطبعا يعني أقرب الأمر أكثر أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، من تتعلق بالأشخاص وما تتعلق بالأحوال. إذن عندنا عموم يتعلق بالأشخاص وعموم يتعلق بالإيه؟ بالأحوال. يعني كل من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما، ما هو حكمه؟ هذا هو الذي نريده نفصل. أولا أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما وهو يعتقد أن حكمه الذي حكم به أحسن من حكم الله عز وجل، وهو طبعا لا يحكم بالحسن إلا بعد اطلاع على حكم الله، حتى لا يكون جاهلا، حتى لا يكون جاهلا، وإلا فمن أين له، من أين له أن يحكم بالحسن؟ هو وقف عليها وبلغته الحجة وأقيم عليه الدليل، ومع ذلك يقول لا، ما حكمت أنا به أو ما أريد أن أتحاكم إليه أحسن وأكمل من هذا الحكم. طيب خد بالك، واعتقد ذلك الأمر، هذا يخرج من الملة، كفر واضح لا كلام فيه، يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأكمل وأفضل من حكم الله عز وجل. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما وهو يعتقد أن حكمه حسن كحكم الله عز وجل، كلاهما حسن، هذا أيضا كالأول، هذا كالأول، لأنه إذا جاء حكم الله عز وجل وجب أن تتهم حكمك بالنقص. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل يعني أو أن حكم يعني يعتقد أن حكم الله عز وجل لا لا لا لا لا يعني احنا قلنا أحسن وقلنا حسن حسن كحكم الله يعني يساوي حكم الله. طيب أن يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو كان حكمه أقل من حكم الله، يعتقد يعني الجواز، يعني يستقل بنفسه، الجواز يعني إيه؟ يعني الاستقلال، يعني حكم الله تعالى يعني حسن وطيب، لكن أنا أعتقد في نفسي الإيه؟ الجواز، فأحكم في هذه المسألة بما أراه أنا ولا إشكال في ذلك، ولست مخالفا ولست مفرطا، فطبعا هذا استقلال، وطبعا مثل هذا لا ينبغي أن يكون. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما وينسب ذلك الحكم الذي غيره وبدله كذبا وزورا إلى الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالشرع المبدل، الشرع المبدل، يعني يبدل فيقول أيها الناس هذا حكم الله، لا والله هذا ليس حكما لله، أنت تفتري الكذب على الله ورسوله، هذا ما أنزل الله تعالى به من سلطان، هذا إيه؟ مبدل. فهذا كالإيه؟ كالأول والثاني والثالث. طيب حالة خامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الأحسن والأكمل والأفضل، وأنه لا يجوز له أن يستقل بحكم ما في مسألة ما، وأنه ما دفعه إلى ما فعله أو قاله إلا الهوى والضعف وإلى آخره، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه لا يرتبط بالاعتقاد. الآخرون الأمر مبني على الاعتقاد تماما، يعني مثلا يعتقد أن الديمقراطية أحسن وأفضل من حكم الإسلام. حكم واضح، يعتقد أن الديمقراطية حسنة وجميلة وطيبة كحكم الإسلام حتى وإن لم يحكم. هذه مسألة مهمة أيضا، يعني قد يقول قائل يعني لابد أن يفعل. لا ليس شرطا، لأن المسألة متعلقة بالاعتقاد. ليس شرطا، يكفيه فقط أن يعتقد أن حكمه أحسن من حكم الله، يكفي أن يعتقد أن حكمه حسن وفيه الكمال كحكم الله عز وجل، يعتقد أنه مخير بين حكم الله وبين أي حكم آخر، يفتري الكذب فيختلق حكما وينسبه إلى الله عز وجل كذبا وزورا. طيب الحالة الخامسة، أن يفعل ذلك لكن بهوى، بعصبية، يعني بهوى وبعصبية، فمثل ذلك لا يخرج من الإسلام. وهذا هو الذي عانه ابن عباس وغيره بأنه كفر دون كفر، يعني لا يخرج به من الإسلام لكنه ارتكب أمرا هو كفر. احنا قلنا طبعا ان ايه، حاشا لله ان نسمي شيئا سماه الله تعالى بالكفر فنقول هذا ليس بكفر، لا لا صريحة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا الكل في هذه المسألة، كل من خالف شرع الله يكون ايه، يكون كافر. لكن عندنا أربعة أحوال تتعلق بالاعتقاد، هذه لا كلام فيها، وعندنا مسألة لا تتعلق بالاعتقاد فيما تعلق بالايه، بالأمور الأربعة، وتتعلق بالاعتقاد في اعتبار أنه يشهد لحكم الله عز وجل بالحسن وبالكمال وبالتمام، وأنه لا ينبغي له أن يخالف حكم الله عز وجل بأي حال من الأحوال. فهذا صاحب هوى. صاحب البدعة، صاحب البدعة تتنزل عليه هذه الأحوال، تتنزل عليه هذه الأحوال، يعني يفتري البدعة ويقول لا هذا هو الدين، هذا هو أقرب الطرق إلى الله عز وجل، أو أنه يعني يعتقد أنه لا حرج ولا إشكال. يا أخي يعني الله تعالى أمرنا بالعبادة، وأنا الآن أعبد الله، أنا أسجد للصنم، أنا لا أسجد للصنم ولا أتقرب إلى هذا الصنم بشيء، ولكن مش شرط يعني إن يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعني يلزمني أن أخذ به، لا يعني في النهاية ينبغي أن نكون إيه؟ أن نكون يعني عبادا لله، وأنا أعبد الله. يا أخي هداك الله، كيف؟ لا ينبغي. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه من أين تأتي بها؟ هل يجوز لك أن تعبد غير الله؟ يقول لا. يقول له إذن يلزمك أن تقول وألا أعبد الله إلا بما شرع الله، هو كده. فكما أنه لا يعبد إلا الله كذلك لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه مسألة مفروغ منها، لكن هو لك لا مش مفروغ بصراحة الشرع. ليه يا عم؟ أنا أستطيع أن أصل إلى ما يحبه الله ويرضاه، هذا يقدح في النبوة ويقدح في الرسالة ويقدح في كمال الله عز وجل، أنه ألزم الناس برسول خاتم وبشريعة خاتمة ومهيمنة، وفي المقابل كان من الممكن للناس أن يصلوا إليه بطريق آخر. هذا يتهم الله عز وجل بالإيه؟ بالنقص وبعدم الكمال، وحاشا لله أن يكون كذلك. فيعني تتنزل الأحوال الخمسة على أهل الإيه؟ أهل البدع. بقي أن أتكلم على التعيين في المبتدعة، يعني هل كل مبتدع يعني يكون كغيره في الحكم؟ يعني البدعة دخل فيها كثير من الناس. هل الكل لهم حكم واحد يجمعهم؟ لا. الذي اخترع البدعة وأسسها وأصلها واستدل لها وجعل لها قواعد وأصولا، هذا بلا شك في المرتبة العليا، هذا في المرتبة العليا. إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية فأبى إلا أن يقع على ما هو عليه فهذا ليس من المسلمين في شيء. الصنف الثاني، أو يعني أنا يعني أقسمها بتقسيم أسهل وأيسر، هذا التقسيم ذكره العلامة صالح المقبلي وقد نقله العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وتفصيله في غاية من الروعة والإفادة، وقد يعني قارب فيه ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أيضا. يعني بالمعنى الناس عبارة عن عامة وخاصة، أما العامة فهم أبي وأبوك وعمي وعمه وأمي وأمه، الناس لا مش البسطاء، احنا قلنا كلمة بسيط تستعمل استعمالا لغويا خاطئا، لا مش بسيط، الناس يعني السذج الأغمار، نحن نعبر عن ذلك بتعبير دارج نقول على نياتهم ايه ناس كده، يعني هتقول لك ان الناس اللي هم على الفطرة يعني بتوع زمان، تمام؟ اللي هم مين بقى؟ الفلاح والتاجر والصنايعي، هو بص حلو قوي ان هو الله اكبر يعلم ان الاسلام فيه صلاة وفيه صيام، وان لما يجي شعره ذو الحجة ان فيه حج وفي مناسك حج ما شاء الله، تمام؟ وجواه طيب وحلو بيحب الاسلام وبيحب المسلمين، تيجي تقول له الأشاعرة يقول لك اللي هم بيعملوا كنافة الشعر ولا دول ايه، يعني ايه الأشاعرة دول؟ ما يعرفش حاجة. تقول تكلمه عن المعتزلة يقول لك هم معتزين الناس ليه؟ يقول يخليهم يسيبوا الناس ويقعدوا لوحدهم. يا عم الله يهديك مش كده، ده منهج. يقول لك ما انا ما اعرفش. تيجي تكلمه عن الرافضة يقول لك طب وين يخليهم يرفضوا يا اخي؟ ما الانسان برضه يقبل من الناس الحاجه اللي يا اخي، انا بقى الاسلام يقبل الهديه يا اخي، هم يرفضوا ليه؟ بص الفهم. اي والله انا انتوا دي حقيقه، والله هذه حقيقه. يعني كما ان الان كثير من الناس يتكلم على السلفيه وتكلم كيف ما شاء، مع ان السلفيه هي منهج الانبياء والرسل. ننزه السلفية عن الجهلاء الأغبياء الذين ارتكبوا ما ارتكبوه باسم السلفية، لكن هذا لا يقدح في السلفية. السلفية منهج الأنبياء والرسل كما سبق إن شاء الله خطبة الجمعة. هؤلاء الذين انتسبوا إلى السلفية نرد عليهم خطاب. تعالى الآن ناس يخافون من السلفية، يقول لك قول لي عم الشيخ هو السلفية دي حاجة حلوة؟ طب تكلموا في إيه؟ هتوصلها له ازاي المعلومة ديت؟ طب ليه يا اخي السؤال؟ يقول لك اصل بصراحة احنا في القنوات الفضائية وفي الجمع وفي مش عارف ايه وفي الجرايد بنسمع ناس تقول اوعى السلفية، السلفية دي يعني قطع وزان، السلفية ديت يعني مش عارف ايه. لا يا اخي، لا السلفية مش كده. طبعا انت محتاج ان انت ايه؟ توضح له. فهذا الصنف من الناس صنف لا علاقة له بهذه الأمور. هو ده يصحى الصبحية يروح شغله ويرجع يتغدى يريح له شوية ينزل يصلي المغرب العشاء يطلع تاني ينام كل يوم على هذا الوضع. حلو قوي ده يصلي ويصوم وإن يدر يروح الحج يبقى اللهم لك الحمد تمام. فهذا صنف لا علاقة له بهذا. لماذا؟ هذا صنف جاهل، وإن كان يعني يؤاخذ ويلام من جهة أخرى أنه ينبغي أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله وأن يحصل من العلم الشرعي ما يصحح به عبادته. وهذا اللوم وقدره الله تعالى هو الذي يملكه، لأنه لا يعلم حقيقة العباد إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تقدر على ما لا أقدر عليه أنا، يتيسر لك ما لا يتيسر لي أنا، فحكمي غير حكمي غير حكمك، وهكذا. فهذه هذا الصنف من الناس نفرغ منه. بقي الصنف الآخر وهو الخاصة. الخاصة من الناس ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول على ثلاثة مراتب. مرتبة الذين أنشأوا البدعة وأصلوها وقعدوها واستدلوا لها من الكتاب والسنة، بل ويردون الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة التي تخالف ما هم عليه. هذا إيه؟ هذا في أعلى مراتب البدعة. هذا في أعلى مراتب الإيه؟ البدعة. أما مسألة يخرج من الدين أو لا يخرج، لابد أن تقام عليه الإيه؟ الحجة الرسالية ابتداء. طيب، القسم الثاني أو الصنف أو المرتبة الثانية من هذا القسم، قوم تتلمذوا على يد هؤلاء فصارت لهم كتب ولهم مصنفات ويناظرون ويجادلون بهذه الأصول وهذه القواعد التي وضعت، ومع ذلك من خلال دراستهم تعرضوا لبعض الأدلة التي تخالف ما هم عليه، فمن حيث الباطن عندهم حرص وإقبال، ولكن لأنهم قلدوا فأعماهم التقليد عن الرجوع إلى الحق رجوعا حقيقيا، فيصرحون بأن ما عليه مشايخهم وعلماؤهم هو الباطل المبين. من الناس من هو على ذلك؟ ولعله لا يستطيع أن يصرح بسبب الخوف، ما يقدرش. لماذا؟ هو من المقربين إلى هؤلاء، وما وضعوه على هذا الكرسي إلا هؤلاء، هم الذين رفعوه، هم الذين أشهروه، هم الذين شهروه، فبالتالي لا يستطيع أن يخالفهم، مع أنه في نفسه يعلم أن هذا المنهج يشتمل على الكثير من الباطل، لكن لا يستطيع أن يجرؤ على المخالفة. انتبه، هذا الصنف ظاهره الابتداع وباطنه بعيد عن الابتداع، لكن لأننا نحكم على الظاهر فهو مع الأول، لأنه يعني يدرس منهجه وعقيدته. المرتبة الثالثة، بعض من يعني يحبون العلم ويجالسون العلماء وغرر بهم بهذا المنهج، فيعني كثروا سواد هؤلاء الناس وجلسوهم ولزموهم، فطبعا يعني هؤلاء يعني طبعا على خطر عظيم، ولكن ليسوا كالصنفين الأولين. والقسم الثاني من الخاصة أهل السنة والجماعة الذين وافقوا الحق، عاشوا عليه ودعوا الناس إليه وماتوا عليه. بهذا التفصيل أظن أنه من الممكن أن ننظر إلى يعني من يعيشون بيننا، فنعرف حكم كل واحد من هؤلاء، وهذه حقيقة. يعني هناك من الناس مغرر به، يتبعون أناسا هم من المشاهير ومن الرموز في البدع، لكن هل يلزم أن يكون الكل على درجة سواء ولهم حكم واحد يشملهم؟ لا، ليس بذلك، بل هذا خطأ وظلم محض. فالمرتبة الأولى ليست كالثانية، والمرتبة الثانية ليست كالمرتبة الثالثة. هذه لها حكمها وهذه لها حكمها وهذه لها حكمها. نحن الذي يعنينا يعني أننا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القسم الثاني من الإيه الخاصة، أن نكون على السنة وأن ندعو إليها وأن نموت عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها يوم القيامة. ويعني أكتفي طبعا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وطبعا الأخ يقول بمقتل عمر بن الخطاب أم بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما؟ طيب، وجزاك الله خير. هو طبعا كانت بداية فتح باب الفتن بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه. ما كان أحد من أهل البدع يجرؤ على أن يرفع رأسا يخالف بها ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنكم تعلمون عمر بن الخطاب يعني ما كان يعني تأخذه في الله لومة لائم، يعني ما كان يحابي أحدا في دين الله عز وجل، بل كان يعني يغلق أبواب الفتن أول بأول، ما كان يعطي فرصة لواحد كائنا من كان. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه فتح باب الفتن على مصراعيه، وكانت هذه هي البداية التي ما زلنا ندفع ثمنها إلى الآن. تفضل. كويس، والله كنا ننتهي. النبي بدأ العدد كده يعني.